الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الحنيفية؟ هي الإقبال على الله والميل عما سواه. أحسنت، بارك الله فيكم. وما أعظم ما أمر الله به؟ التوحيد. وما أعظم ما نهى عنه؟ الشرك. نعم. وما الدليل على أنه لا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب؟ أحسنت. لو ذكرتم دليلا على أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى بيان الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن عرف هذه الأصول الثلاثة كان أهلا لأن يوفقه الله تعالى في الجواب عنها إذا سئل عنها في قبره. من أجاب عنها في قبره كان من الناجين. وأما من قال ها لا أدري، فإنه يكون من الهالكين، نسأل الله العافية. وليس المقصود أن يحفظ العبد الجواب، بل المقصود أن يستقر في نفسه وأن يعمل بمقتضاه. معرفتها لا تنجي العبد إلا إذا اعتقد معناها وعمل بمقتضاها. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها أي والعمل بمقتضاها، استعمل هنا طريقة السؤال والجواب تنشيطا لذهن المتلقي، وهي طريقة نافعة في تقرير العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها فيما يعلمه الصحابة. قال: فقل: معرفة العبد ربه، هذا الأصل الأول، ودينه، هذا الأصل الثاني، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الثالث. وهذا إجمال قبل البيان والتفصيل، وفيه تشويق لما بعده، لأن النفس إذا عرفت الشيء إجمالا تطلعت إلى معرفة تفصيله. لذا شرع بعد ذلك يبين الأصل الأول، فقال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا أقررت بذلك فإن هذا الإقرار يقودك إلى أن تفرد الله بالعبادة. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. فالإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وربانا بنعمه يستلزم أن نفرده بالعبادة، وهذا المعنى في القرآن كثير. من ذلك قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. إذن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. فلما كان ربا كان مستحقا للعبادة. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هذا دليل الربوبية، الحمد لله هذا دليل الألوهية، فالحمد مستحق لله تعالى. فهذه الآية تدل على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لكونه مربيا لجميع العالمين بنعمه. وكل ما سوى الله من الجن والإنس والجبال والأشجار وغيرها عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فأنا مربوب لله تعالى داخل في العالمين في قوله تعالى رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته الثمرات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات نوعان: شرعية وكونية. فالشرعية هي هذا الوحي الذي أنزله الله على رسله، والكونية هي المخلوقات من السماوات والأرض والإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته، من الأدلة الدالة على الرب سبحانه وتعالى، الليل والنهار. الليل والنهار وتعاقبهما، هذا يذهب وهذا يأتي مكانه بنظام محكم وتناسق بديع، واختلافهما بالطول والقصر، هذا من آيات الله دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعود العبد نفسه عبادة التفكر وأن يروضها عليها، فهي من أعظم العبادات. قال أبو سليمان الداراني: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وقال: إني لأخرج من منزلي فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وكان سفيان بن عيينة كثيرا ما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وكان يقول: الفكرة نور تدخله قلبك. فينبغي للعبد أن يتفكر في آيات الله ويستدل بها عليه. قال: والشمس والقمر، أيضا هما آيتان دالتان على وحدانيته سبحانه وتعالى في دوام سيرهما: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي دائمي السير يجريان باستمرار. ثم هذا السير في نظام بديع، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فتمحو نوره أو تغير مجراه. ثم ما فيهما من المنافع العظيمة، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. في طلوع الشمس وغروبها معرفة عدد الأيام، وفي القمر وبالقمر تعرف الشهور والسنون. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما خلقه عبثا، بل خلقه لحكم عظيمة. لكن من الذي يعتبر ومن الذي يدكر؟ قال: يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهي آيات عظيمة على وحدانيته ولا يعقلها إلا العالمون. ومن مخلوقاته السماوات السبع العالية المرتفعة العظيمة الخلق، انظر إليها لا ترى فيها أي تفاوت أو تباين أو عدم تناسب. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك يعني يرجع إليك خاسئا ذليلا دون أن يرى أي عيب في خلق السماوات، وهو حسير متعب كليل عاجز عن أن يرى خللا أو فطورا أو عيبا. قال: والأرضون السبع التي جعلها الله فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها السبل والطرق وجعل فيها الأرزاق والمعايش، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن فيهن في السماوات والأراضين وما بينهما من المخلوقات العظيمة. والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته وكمال قدرته، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما لا تستحقان سجود لهما، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، خصوه بالعبادة، أخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به غيره. وقوله تعالى، أي الدليل على أن السماوات السبع والأرضين السبع من مخلوقاته العظيمة الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وكمال قدرته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار أي يغطيه، يطلبه حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، يعني إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر بدون تأخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين أي عظم وكثر خيره وإحسانه. والرب الخالق لتلك المخلوقات العظيمة هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، يعني لما كان ربا خالقا رازقا مالكا مدبرا كان هو المستحق للعبادة. والدليل أي على أن الرب هو المعبود أول نداء للناس في القرآن، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء تصرفون لهم العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، إذا كنتم تقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقكم وهو الذي خلق من قبلكم وهو الذي رباكم بهذه النعم، فيلزمكم أن تعترفوا بوحدانيته فلا تصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمقصود المصنف مما سبق بيان أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة بما له من خلق ورزق وإنعام، وهذا الخلق والرزق تقرون به، إقراركم به يستلزم منكم أن تقروا بألوهيته فلا تصرفوا العبادة لغيره. ولما ذكر أن الواجب هو أن نعبد الله وحده شرع يذكر شيئا من أنواع العبادة، وهذه نقرأها إن شاء الله في المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.